أنا الإسلام أدبني وبالإيمان. كونوا معنا في برنامج أحاديث خاصة بالنساء هنيئة بعيدا عن لظى الفتن. الحديث الحادي والعشرون: تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث الثاني والعشرون: تحريم الخلوة بالأجنبية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. الحديث الثالث والعشرون: تحريم سفر المرأة من غير محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. الحديث الرابع والعشرون: تخاصم الزوجين يوم القيامة. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته، والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها، يشهدان عليها بما كانت تعيب لزوجها، وتشهد يداه ورجلاه بما كان يوليها. الحديث الخامس والعشرون: متاع الدنيا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الحديث السادس والعشرون: جواز محبة النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث السابع والعشرون: حرمة خروج المرأة متطيبة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. الحديث الثامن والعشرون: يجب على الزوجة حفظ غيبة زوجها في نفسها. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، وذكر منهم امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. الحديث التاسع والعشرون: سنية إنفاق المرأة من مالها على عيالها. عن أم سلمة قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، وإنما هم بني؟ قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. الحديث الثلاثون: كراهية بخل المرأة وإحصائها في النفقة على عيالها. عن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ومعنى توعي أي تضع الشيء في وعاء كناية عن تخبئته.